بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا، وما زال الحديث متصلا عن الأوجه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ليستوي الرضا بالبلاء مع الرضا بالنعمة. فإن صاحب المتن الشيخ أبا إسماعيل الهروية الأنصارية رحمه الله تعالى كان قد ذكر أن من الرضا ومن كماله وتمامه أن تستوي الحالات عند العبد، جزاكم الله خير، أن تستوي الحالات عند العبد. ووضح الإمام ابن القيم أن المقصود باستواء الحالات يعني أن تستوي حالة النعمة بحالة البلاء والمصيبة، وأن يكون رضاه في هذه الحالة كرضاه في هذه الحالة، وأن هذا يحصل بأمور أو يحصل من وجوه عديدة، وذكر 60 وجها أو يعني حتى بعد 60 ذكر بعض الفوائد، يعني قال يمكن عدها يمكن تصل تقريبا 62 أو كذا إن شاء الله. فوقفنا عند الثالث والأربعين، وقفنا عند الوجه الثالث والأربعين. فيعني هذه الوجوه كلها يعني هي تبين يعني فائدة الرضا وأثره على العبد ومنزلته في الدين، وأشياء يعني تشجع العبد وتحثه على الرضا لما يحصل له من الخير الكبير، يعني إذا رضي يعني بما قسم الله تعالى له يعني يحصل له كذا وكذا من الخير. فهذه الوجوه. فوقفنا عند الوجه الثالث والأربعين، قال الثالث والأربعون أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والمظهر لكل شيء والمالك لكل شيء، يعني مما يعين العبد على الرضا أنه يعلم أن الله سبحانه هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والمظهر لكل شيء والمالك لكل شيء، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وليس للعبد أن يختار عليه، وليس لأحد معه اختيار، ولا يشرك في حكمه أحد، والعبد لم يكن شيئا مذكورا، فهو سبحانه الذي اختار وجوده واختار أن يكون كما قدره له وقضاه من عافية وبلاء وغنى وفقر وعز وذل ونباهة وخمول. نباهة يعني بمعنى الشهرة والمكانة بين الناس وكذا، وخمول. فكما تفرد سبحانه بالخلق تفرد بالاختيار والتقدير والتدبير، وليس للعبد شيء من ذلك، فإن الأمر كله لله. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا كثير، لم يكن له معول بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدار وما يجري به من ربه لاختيار. المعنى واضح يعني. قال الرابع والأربعون أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، مما يعينك على الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى أن تعلم أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأنه صفته والجنة خلقه. يعني رضا الله عن العبد أفضل من الجنة، إذا رضي الله عنك هذا أفضل من الجنة. لماذا؟ قال لأن رضا الله هذه صفة الله، وأما جنة الله، الجنة التي خلقها الله، هي مخلوق من مخلوقات، يعني نسبتها إلى الله نسبة مخلوق يعني تشريفا وتكريما، لكن نسبة الرضا إلى الله يعني هي صفة الله سبحانه وتعالى. فصفة الله أعظم من خلقه من مخلوقاته. قال الله تعالى، لأن دائما الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات، يعني صفات الله سبحانه وتعالى الكلام عنها كالكلام عن الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله عز وجل يعني أعظم من خلقه سبحانه وتعالى، فصفة الله سبحانه وتعالى أعظم من خلقه. قال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا الدليل من القرآن. بعد أن ذكر الله الجنة قال ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنة. قال: وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا. إذن يعني هو بدأ بمقدمة يقول رضا الله عن العبد أعظم من الجنة. طيب وكيف يرضى الله تعالى عن العبد؟ بأن يرضى العبد عن الله، في الجزاء من جنس العمل، من رضي عن الله رضي الله عنه. فهذا الرضا من الله عن العبد هو جزاء رضا العبد عن الله في الدنيا، فكما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال. يعني رضا الله عن العبد أفضل من الجنة، فإذا رضا العبد عن الله هو أفضل الأعمال. قال الخامس والأربعون: أن العبد إذا رضي به وعنه، يعني رضي بالله، مرات يأتي في الأحاديث رضيت بالله ربا، والرضا عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهناك رضا بالله والرضا عن الله. فالعبد إذا رضي به يعني بالله ورضي عنه عن الله في جميع الحالات لم يتخير، هكذا عندكم ولا لم يتخير عليه المسائل، كأن في بعض النسخ يقول لم تخير عليه المسائل، وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك، وجعل ذكره في محل سؤاله، بل يكون سؤاله له الإعانة على ذكره وبلوغ رضاه، فهذا يعطى أفضل ما يعطاه سائل. طيب يعني يقول إن العبد إذا رضي عن الله سبحانه وتعالى صار يعني بدلا من أن يسأل الله سبحانه وتعالى يذكر الله عز وجل، جعل الذكر في محل السؤال، وحتى السؤال يعني حين يسأل الله يسأله الإعانة على ذكره، يعني يصبح يعني انشغاله بذكر الله أكثر من إيه؟ من انشغاله بالسؤال والطلب من الله، فينشغل بذكر الله عن سؤاله، وحتى إذا سأل فيكون يعني من سؤاله أنه يسأل الله أن يعينه على ذكره وبلوغ رضاه، وأن إذا سأل يسأل الله الرضا. قال: فهذا يعطى أفضل ما يعطاه سائل. فحينئذ يعني من انشغل بذكر الله عن السؤال يعطيه الله أفضل ما يعطي السائلين، كما في الأثر المعروف: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني الذي يعني بدلا من أن يطلب يعني حوائجه يعني من الله تعالى يعني ينشغل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والثناء على الله سبحانه وتعالى، وكذلك تلاوة القرآن هي من ذكر الله تعالى. يعني لو أن شخصا قضى وقتا في تلاوة القرآن أو في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والآخر مثلا قضى هذا الوقت في الطلب من الله تعالى، فيقول يعني إن الله سبحانه وتعالى يعطي الذي شغله الذكر عن السؤال يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. يعني كأن لو أنه شغل الوقت في السؤال والطلب فأفضل ما سيعطيه الله لمن سأل يعطيه لمن شغل هذا الوقت بذكر الله تعالى. يعني لسه هناك تعارض يعني بين كون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يطلبون من الله تعالى حوائجهم وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا كانوا يكثرون من ذكر الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحب الجوامع من الدعاء، يعني أدعية جامعة تشمل يعني خير الدنيا والآخرة وكذا، وكان يعني الذكر والثناء على الله أكثر يعني من الطلب الحوائج أو كذا، لكن كله فيه خير يعني. فالقصد أنه لو انشغل بالذكر والطلب من الله تعالى عن سؤال حوائجه فالله تعالى يعطيه أفضل ما يعطي السائل. قال: فإن السائلين سألوه فأعطاهم الفضل الذي سألوه والرضوان رضوا عنه، هكذا عندكم نعم والراضون، هذه تكون أصح يعني النسخة عندي والرضوان، فممكن صححها والراضون رضوا عنه فأعطاهم رضاه، هذه تكون أوضح يعني. عندما يعني لو عند الذكر يعني هل يعني نذكر الله لكلية الطلب يعني ولا لا تعارض يعني هو سواء ذكر الله تعالى بنية أن يعطيه الله أفضل مما يعطي السائلين لا حرج يعني أو مجرد ذكره لله فالله تعالى سيعطيه سواء يعني قصد هذا أو لم يقصده يعني إن شاء الله لكن لا تعارض يعني ليس القصد أن طلب الحوائج من الله يعني ممنوع أو مذموم أو كذا هو محمود يعني والله تعالى يعني يحب من عبده أن يسأله الأنبياء سألوا الله تعالى لكن يعني الذي يتأمل أدعية الأنبياء يعني يجد مثلا إيه مثلا أيوب عليه السلام هو في البلاء مثلا والشدة وكذا يعني كيف كان طريقة طلبه من الله يعني ما كانش الدعاء كله يعني إيه اللهم اشفني اللهم عافني الله يعني كان طلب ربي إني مسني الضر يعني وصف حاله يعني ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني يثني على الله سبحانه وتعالى مثلا يونس عليه السلام هو في بطن الحوت وفي الظلمة والشدة وكذا يعني ما كانش يعني دعائه مثلا اللهم اخرجني من بطن الحوت اللهم خلصني من الحوت الله يعني هو دعائه وان كان هذا جائزا يعني وحلالا لا حرج يعني فيها بس هو دعائه مثلا ايه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يعني ما كانش ما ذكرش يعني حاجته ولكن ايه التوحيد لا اله الا انت الثناء على الله بالتوحيد وان التسبيح سبحانك وبعدين الشكوى يعني الاعتراف بالذنب وكذا قال اني كنت من الظالمين فتجد أدعية الأنبياء بهذا الشكل يعني ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين في دعوة آدم عليه دعاء النبي في الطائف نعم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف وكذا فتجد يعني نسبة الثناء على الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والتسبيح وذكر أسماء الله وصفاته يعني هي الأكبر والأكثر يعني في أدعية الأنبياء ومشمولة في الطلب يعني كانوا يستغفر يطلبون المغفرة ويطلبون العفو ويطلبون والنبي عليه الصلاة والسلام له أدعية كثيرة معروفة يعني يسأل الله الهداية ويسأل الله المغفرة والرحمة والجنة يعني لا تعارض يعني لكن القصد أن الإنسان لا ينشغل يعني بطلب الحوائج عن الثناء على الله وذكر الله وتسبيحه وكذا ويعلم أنه الوقت الذي يشغله في الذكر والتسبيح والثناء على الله الله سبحانه وتعالى سيعطيه فيه أحسن مما يعطي السائلين يعني يعني لا يفكر ان هذا يعني يشغله عن طلب حوائجه لا يعني حوائجك الله تعالى سيعطيك احسن مما تريد قال والراضون رضوا عنه فاعطاهم رضاه عنه ولا يمنع الرضا سؤاله اسباب الرضا بل اصحابه ملحون في سؤاله ذلك نعم فيقول يعني السائلون سالوا الله فاعطاهم الفضل الذي سالوه ولكن الراضون عن الله الله سبحانه وتعالى رضي عنهم والرضا الله عن العبد هو أعظم شيء يعني طيب قال السادس والأربعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إلى أعلى المقامات أو يندب إلى أعلى المقامات فإن عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط يندب بمعنى يحث يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه ويحث المسلمين على أعلى المقامات فإن عجز عن أعلى المقامات يعني فيطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يفوته المقام الوسط يعني كما قال أعبد الله كأنك تراه هذا أعلى المقامات اللي بدأ بالحث عليه قال فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك قال فحطه عند العجز عن هذا إلى مقام العلم باطلاعه ورؤيته ومشاهدته لعبده كأن عندنا درجتان هنا يعني أعبد الله كأنك تراه هذا المقام الأكمل وقد سماه مقام المراقبة والإحسان فإن لم تكن تراه نقله إلى المقام الأقل وهو إيه فإنه يراك يعني فاعلم أنه يراك فهذا مقام العلم باطلاع الله ورؤيته وكذا الحديث الآخر إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث أولا على الرضا واليقين وقال إن استطعت إيه فافعل فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. يبقى معناها أن الصبر درجة أدنى من درجة الرضا. فرفعه إلى أعلى المقامات ثم رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى. فالأول مقام الإحسان والذي حطه إليه مقام الإيمان. قال وليس دون ذلك إلا مقام الخسران. نعم. يعني يشير بهذه الأحاديث لأن الرضا هو أعلى المقامات يعني. وطبعا في مقام الإسلام لا شك يعني ومقام محمود يعني أيضا لكن نعم. قال السابع والأربعون أنه أثنى على الراضين بمر القضاء بالحكم والعلم والفقه والقرب من درجات النبوة. الذين يرضون بمر القضاء يعني بالقضاء المر يعني ما كان يعني شاقا على النفس وشديدا عليها مما قضاه الله تعالى. فأثنى الله عليهم يعني وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم والعلم والفقه أنهم أوتوا يعني والحكم معنى الحكمة يعني أوتوا حكمة وعلما وفقه والقرب من درجة النبوة. قال كما في حديث الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنتم؟ قالوا مؤمنون. فقال ما علامة إيمانكم؟ فقالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء. فقال حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. نعم صحيح. الحديث هذا قال إيه؟ قال أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء والبيهقي في الزهد وابن عساكر في تاريخ دمشق وبعدين في الأخير يعني قال لا يصح في سنده علقمة بن يزيد إلى آخره. يعني في سنده ضعف ولكن يعني من أحاديث الترغيب والفضائل وكذا. قال الثامن والأربعون أن الرضا آخذ بزمام مقامات الدين كلها وهو روحها وحياتها. فإنه روح التوكل وحقيقته وروح اليقين وروح المحبة وصفة المحب ودليل صدق المحبة وروح الشكر ودليله. يقول الرضا يأخذ بمقامات الدين كلها بزمام مقامات الدين كلها فهو روح مقامات الدين. ثم ذكر أنه من المقامات مقام التوكل ومقام اليقين ومقام المحبة ومقام الشكر. كل هذه المقامات يعني الرضا هو روحها يعني كأن هذه المقامات يعني جسد روحه الرضا. ويذكر بعض الآثار التي يعني تدل على هذه المعاني. قال الربيع بن أنس رحمه الله وهو تابعي سمع أنس بن مالك وسمع الحسن البصري وحديثه في السنن الأربعة. فالربيع بن أنس رحمه الله قال علامة حب الله كثرة ذكره. فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. وعلامة الدين الإخلاص لله وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. فهنا الشاهد أنه جعل الرضا بقدر الله جعله علامة الشكر لله. وقال أحمد بن الحواري أحمد بن الحواري هذا توفي رحمه الله سنة 203 هجرية يعني من أهل القرن الثاني الهجري وسكن دمشق وكان من أصحاب أبي سليمان الدهراني وكان من أئمة الزهد والورع رحمه الله. فأحمد بن ابن أبي الحواري أحمد بن أبي الحواري قال ذاكرت أبا سليمان اللي هو الدهراني رحمه الله في الخبر المروي أول من يدعى إلى الجنة الحمادون. أول من يدعى إلى الجنة الحمادون. فهنا سبحان الله جواب أبي سليمان الدهراني يقول يعني السند من يتبادر إلى ذهن الحمادون ويحمد الله على النعمة ويقول حتى درجة أعلى من مجرد الحمد على المصيبة يعني يقول يعني ليس حتى الحمد على المصيبة والدرجة أعلى منها. فقال ويحك ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك. يعني يقول يعني هو تخطى مرحلة الحمد على النعمة ويقول الحمادون الذين هم أول من يدعى إلى الجنة. يعني موضوع الحمد على النعمة هذا مفروغ منه، يعني زيادة على هذا أنهم يحمدون على المصيبة وقلوبهم لا تتعصى عليهم، يعني ليسوا في جهاد مع أنفسهم وقلوبهم يعني تكره المصيبة وهم يقاومون ذلك أو كده، لا يعني هم راضون بها. يعني فقال ويحك ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك، إذا كنت كذلك فارجع إلى الصابرين. يعني كل الذي يحمد على المصيبة وقلبه يتعصى عليه هذا من الصابرين، من الراضون شيء أعلى من هذا. إنما الحمد أن تحمده وقلبك مسلم راض، إنه يحمد على المصيبة وقلبه مسلم راض. فصار الرضا كالروح لهذه المقامات والأساس الذي تبنى عليه، ولا يصح شيء منها بدونه البتة. قال 49 أن الرضا يقوم له مقام كثير من التعبدات التي تشق على البدن. يعني مما يشجع العبد على الرضا ويرغبه فيه أن الرضا يعني أخف من عبادات كثيرة شاقة على البدن، والرضا يرفع درجتك يعني أعلى من درجة هؤلاء الذين يعني يقومون بهذه العبادات الشاقة، فالرضا أسهل منها وجزاؤه أعظم. فالرضا يقوم له يعني يقوم للعبد يعني مقام كثير من التعبدات التي تشق على البدن، فيكون رضاه أسهل عليه وألذ له وأرفع في درجته. يعني هو الرضا أصلا فيه راحة للنفس، إنه بدل ما يظل يعني الساخط هو يعني يتعب نفسه، لكن الراضي هو أصلا نفسه ترتاح ويرتفع بالرضا درجة أعلى من درجة العباد. قال وقد ذكر في أثر إسرائيلي من أخبار بني إسرائيل أن عابدا عبد الله دهرا طويلا فأري في المنام أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنة، رأى في المنام أن فلانة الراعية رفيقتك في الجنة، وهو يعني أجهد نفسه في العبادة وكذا. فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها، فكان يبيت قائما وتبيت نائمة، ويظل صائما وتظل مفطرة. هو يعني رأى في المنام أنها في منزلته في الجنة، فقال يعني شوف ماذا تعمل، هو يقوم الليل ويصوم النهار وكذا، فيشوف ماذا يتعمل، فوجدها في النهار يعني مفطرة وفي الليل نائمة. فقال لها أما لك عمل غير ما رأيت؟ قالت ما هو والله غير ما رأيت، لا أعرف غيره. فلم يزل يقول تذكري، حتى قالت خصيلة واحدة هي في أني إن كنت في شدة لم أتمنى أني في الرخاء، وإن كنت في مرض لم أتمنى أني في صحة، وإن كنت في شمس أو في الشمس لم أتمنى أني في الظل. قال فوضع العابد يده على رأسه وقال أهذه خصيلة؟ هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد. قال رواه أبو نعيم بسنده في حلية الأولياء. فإذا يعني هذه المرأة الراعية يعني في هذا الأثر يعني قليلة الصيام والقيام وكذا، ولكن درجتها صارت يعني مثل درجة العابد الذي يعني هو كثير الصلاة والصيام. قال وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من رضي بما نزل من السماء إلى الأرض غفر له. وفي أثر مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم من خير ما أعطي العبد الرضا بما قسم الله له. قال وفي أثر آخر إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه. قال هذا في معجم الفردوس عن علي رضي الله عنه. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفى. فيقول المجتبى اللي هو الصابر، والمصطفى هو اللي الراضي يعني الدرجة الأعلى. ثم قال: وفي أثر أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام أن يسأل ربه أمرا إذا هم فعلوه رضي عنه. بنو إسرائيل طلبوا من موسى عليه السلام أن يسأل الله تعالى أمرا إذا هم فعلوه رضي عنه. فقال موسى: ربي إنك تسمع ما يقولون. يعني قال: يا رب أنت تسمع ما يقولون وتعلم طلبه. قال: فقال: قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم. فإذا العمل الذي يعني يجعل الله يرضى عن العبد هو أن يرضى العبد عن الله. اصطفاء أعلى من الأثر اللي فات يفيد أن الاصطفاء يعني هو في اللغة الاصطفاء والاجتباء معنى واحد يعني، لكن كأنه هنا في الاصطلاح أن الاصطفاء يعني درجة أعلى من الاجتباء. قال: وفي أثر آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فإن الله ينزل منه حيث ينزله العبد من نفسه، أو ينزل منه حيث ينزله العبد من نفسه. هذا حسن الظن بالله تعالى. أنا عند حسن ظن عبدي بنفسه. نعم. فيعني على قدر رضاه عن الله يكون رضا الله عنه، على قدر يعني محبته لله تكون محبة الله له، وهكذا يعني هذا المعنى يعني. وهذا الحديث يعني رواه الحاكم وصححه. ثم قال وذكر يعني أن ابن حجر والذهبي ضعفوا بعض رجاله، والعراقي قال صحيح. قال: وفي أثر آخر: من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل. من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل. وقال بعض العارفين: أعرف في الموتى عالما ينظرون إلى منازلهم في الجنان في قبورهم، يغدى عليهم ويراح برزقهم من الجنة بكرة وعشية، وهم في غموم وكروب في البرزخ لو قسمت على أهل بلد لماتوا أجمعين. قيل: وما كانت أعمالهم؟ قال: كانوا مسلمين مؤمنين، إلا أنهم لم يكن لهم من التوكل ولا من الرضا نصيب. يعني هؤلاء موتى يعني هم من أهل الجنة ولهم منزلتهم في الجنة ويأتيهم رزقهم من الجنة، لكن يقول لكنهم في وقت البرزخ هم في كرب وغم بسبب أنهم لم يكونوا من أهل الرضا والتوكل يعني، فيعاقبون بالغم في فترة البرزخ، ولكن مآلهم إلى الجنة لأنهم ماتوا مسلمين مؤمنين. فإذا الرضا يعني في الدنيا يعني من أسباب الرضا في البرزخ، يعني الفترة اللي إلى أن تقوم الساعة يكون يعني في يسلم من الغم ومن الكرب. قال: وفي وصية لقمان لابنه: أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت. وقال بعض العارفين: من يتوكل على الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الإيمان وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير، وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. من يتوكل على الله ويرضى بقدر الله فقد أقام الإيمان وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير، يعني صارت يداه ورجلاه يعني لا تكسب إلا خيرا إذا صار متوكلا على الله راضيا بقضاء الله، وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. قال الخمسون: أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله ومع الناس، فإن حسن الخلق من الرضا وسوء الخلق من السخط، وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يقول يعني هو حسن الخلق مع الله ومرده إلى الرضا عن الله تعالى، والرضا عن الله تعالى يجعل الإنسان يتحمل الناس ويصبر على أذاهم ويصبر يعني أي شيء يصيبه من الناس فهو راض به لكونه يعني راض بما أنه في النهاية هو شيء يعني قضاه الله عليه فهو راض فيصبح حسن الخلق مع الله ومع الناس. وفي الحديث يعني إن صاحب حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا من فضائل الرضا وثمراته. طيب هذه 50 وجها نبقي إن شاء الله أجل الباقي للدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. حتى يجمع واحد هذا 50 يحتاج إلى